وقد بين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح أن حوائج العباد جميعا لو قضاها في لحظة واحدة لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهو سبحانه وتعالى الذي يسأله أهل السماوات السبع وأهل الأراضين في كل يوم من أيام الدنيا، يسأله أهل السماوات ويسأله أهل الأرض سبحانه وتعالى. وقد أمر عباده أن يدعوه وارتضى لهم ذلك، ثم وعدهم بالإجابة فقال: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذلك حين سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، وذلك من مخالفته لخلقه، لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أمر العباد أن يسألوه من فضله، مما يدلنا على أن العطاء كله وحاجات العباد كلها من فضله، والفضل في الأصل ما زاد عن الواجب. فهو تعهد لكل مخلوق برزقه، ثم بعد ذلك لديه الفضل، والفضل ما زاد على هذا التعهد. فإنه قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمستقر هو المكان الدائم، وإما في جنة وإما في نار، والمستودع هو بقاؤها على ظهر الأرض أو في بطنها، على ظهرها في الحياة أو في بطنها بعد الممات. فهذا مستودع فقط، لكن المستقر الاستقرار الدائم إما في جنة أو في نار. فالفضل ما زاد على ذلك، ولهذا قال: واسألوا الله من فضله. فهذا أمر لنا جميعا أن نسأله من فضله زيادة على ما تعهد لنا به من هذا الرزق. فإنه خلق الأرزاق في الأيام الأول الأربع من خلق الكون، عندما خلق الأرض قدر فيها أقواتها في تلك الأيام الأربع. ولذلك قال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل الأقوات قدرها في تلك الأيام الأول الأربع من هذا العالم، ثم بعد ذلك ينشئ ما يشاء من الفضل والخير. ولهذا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفي هذه الآية بيان لثلاثة أمور: الأمر الأول سؤال الرهباء، والأمر الثاني سؤال الرغباء، والأمر الثالث الكرم الزائد على ذلك. فأول ذلك سؤال الرهباء، لأن جانب الضر مقدم على جانب النفع، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يكشف السوء، كشف السوء هو درء الضر، وهذا من النعم التي يغفل عنها كثير من العباد. فكل إنسان منا لو تذكر ما رفع الله عنه من أنواع البلاء لعرف العطاء الحقيقي الذي لا يغيب. فإن الله سبحانه وتعالى قدرك موجودا وكان بالإمكان أن يكون أن تكون عدما، فإن الملك الذي كلفه بنطفة يقول: يا ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قدر أن تكون مخلقة يقول: مخلقة. ثم تكون مضغة ثم يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة فيقول مخلقة، وهكذا في كل الأطوار التي تمر بها. ثم بعد ذلك كمل خلقتك فجعلك في أحسن تقويم. أحسن تقويم يمكن أن تكون عليه هو هذا الذي فطرنا الله عليه، فالعينان متساويتان والمنخران متساويين والأذنان متساويتان والمنكبان متساويان واليدان متساويتان والرجلان متساويتان، وهكذا في كل الأطراف المزدوجة. فهذا هو التقويم، لأن التقويم معناه المناظرة والمساواة، فقد جعل الإنسان في أحسن تقويم. فلذلك أنعم عليك بهذه النعمة ولم يجعل في خلقتك نقصا. ثم بعد ذلك هداك للإيمان، وقد أضل كثيرا من الذين جعلهم في أحسن تقويم فأضلهم عن سبيله وأعماهم عن طريقه وجعلهم محجوبين عنه في الدنيا، وهم كذلك محجوبون عنه يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان وأرشده إلى هذا الطريق ودله عليه فهذه نعمة لا يعدلها شيء، نعمة دفع الكفر ونعمة دفع النفاق. ثم بعد ذلك نعمة درء ما يمكن أن تقع فيه من الكبائر والآثام، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فمن نعمة الدفع أنه دفع عنك من أنواع المعاصي والآثام ما لم يقدره عليك. ثم بعد ذلك دفع عنك من الأدواء والأسقام الشيء العجيب جدا، فأنت الآن تعيش الهواء الذي تتنفس فيه وتستنشقه بمخريك إلى رئتيك ثم يدخل في دمك فيصل إلى كل ذرة من جسمك ثم يخرج متلوثا. هذا الهواء يدخل فيه من أنواع التلوث فيما نحن فيه الآن، لو أبصر الإنسان ما يحيط به من أنواع الأضرار لما استطاع أن يتنفس في هذا الهواء. ويكفي في ذلك أن تفتح النافذة وقت طلوع الشمس من المشرق وتنظر فيما تضيء عليه أشعة الشمس من الذرات في هذا الهواء الذي تتنفس فيه، فتستشعر أن الله وقاك من أنواع الأضرار في هذا الهواء الذي تتنفس فيه أمرا هائلا حقيقة. وكذلك الأعراض التي تحيط بك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا ثم خط خطا فيه وخطا خارجا منه ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، فوضع إصبعه على الخط الداخلي فقال هذا الإنسان، ثم وضع إصبعه على الخط المربع فقال وهذا أجله، ثم وضع إصبعه على الخط الخارجي وقال وهذا أمله. فالأمل يبقى بعد الإنسان، الإنسان يؤمل كثيرا من الأمور التي يقطعها الموت ولا يبلغها ولا يصل إليها. ثم وضع إصبعه على الخطوط التي إلى جانبي الخط الذي في المربع فقال وهذه أعراض، إن أخطأه هذا أصابه هذا، فهي محيطة به من الأوبئة والأسقام والأمراض والحوادث والعلل، أشياء كثيرة يدفعها الله عنا سبحانه وتعالى دون أن يكون لنا ملك في ذلك ولا تدبير، فهي تدبير الملك الديان وحده. ويكفي من فهمنا لهذا التدبير أن نفكر في أي نوع من أنواع الأرزاق التي يرزقنا بها، فمثلا الخبز الذي تتناوله يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة قد رفعت عنهما يدك لست مشاركا في التدبير فيه، والمرحلة الوسطى أعطاك الله مشاركة في التدبير لتفهم أنه هو المدبر وحده. فأنت اشتريت الخبز من المخبزة لا تدري في أي أرض زرع ولا من زرعه ولا من سقاه ولا من رعاه ولا من حصده ولا من سحقه ولا من نقاه ولا من غلفه ولا من استجلبه ولا من خلصه من الجمارك ولا من أوصله إلى السوق حتى وصل إلى المخبزة فعجن فأخذته ناضجا. هذه المرحلة الأولى ليس لك فيها أي مشاركة. المرحلة الثانية، منذ أخذت قطعة الخبز ووضعتها في فيك فأنت مشارك الآن في التدبير، تمضغها ثم تبتلعها، مرحلة قصيرة جدا، ثم بعد ذلك تنقضي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الثالثة التي ليس لك فيها أي مشاركة، وهذه المرحلة ليست أقل مما قبلها، فإن الله يخلق له إنزيمات في المعدة تنضجه، ثم بعد ذلك الأحماض تحوله فتفصله، فما كان منه صلبا يذهب في اتجاه، وما كان متبخرا يذهب في اتجاه، وما كان سائلا يذهب في اتجاه، ثم يوزعه، فما كان منه لتغذية الأظافر يذهب لتغذية الأظافر، وما كان للشعر يذهب للشعر، وما كان للون يذهب للون، وما كان للعظام يذهب للعظام، وما كان للمخ يذهب للمخ، وما يذهب عرقا يكون عرقا، وما يكون وسخا يكون وسخا، وما يكون بولا يكون بولا، وما يكون غائطا يكون غائطا، وما يكون إفرازا لأي غدة من الغدد سيذهب في ذلك الاتجاه. بل الأغرب من ذلك أنه يكون منه حيوانات تراها منفصلة من جسمك، فالقمل والجراثيم والبكتيريا التي هي على الجسم، هذه كلها أحياء كونها الله من هذا الطعام الذي رزقك به فأخرجها من جسمك، فيخرج الضار عنك ويبقي لك منافعه. فهنا تدرك أن تدبير الملك الديان سبحانه وتعالى هو الذي يعتمد عليه، وأن تدبيرك أنت قاصر لا يمكن الاعتماد عليه. وقد شرع الله لنا الدعاء وجعله عبادة له سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، لأن العبادة إنما يقصد بها تمام الضراعة والخضوع والمعرفة لله جل جلاله، والدعاء يعرفك بالله جل جلاله لأنك تتضرع له في قضاء حوائجك وتسأله موقنا بالإجابة، وتهتم بكل حوائجك فترفعها إليه ولا تكتم عنه شيئا منها، ما تكتمه عن الناس من الحوائج تناجي به ربك جل جلاله فتسأله كل أمورك. وهذا الدعاء الذي شرعه الله لنا جعله أقساما، فأفضل الدعاء أوجبه، جعله واجبا، وهو ما في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء واجب، لأنه أهم الدعاء، أن يهدى الإنسان هداية توفيق ثم بعد ذلك يثبت على هذا الصراط حتى يموت عليه. فإن من هدي حتى رضي الله عنه لا يضره ما سوى ذلك، لو مات لو مرض لو جاع لو افتقر لا يضره ذلك، لأنه رضي الله عنه. ومن لم يرض الله عنه لا ينفعه شيء، لو قضيت كل حوائجه لكنه سخط الله عليه لا ينفعه شيء من ذلك. ثم بعد ذلك علمنا آداب الدعاء وأوقاته وهيئاته، فآداب الدعاء أهمها أن يفتتح بالثناء، لا بد قبل الدعاء أن تثني على الله سبحانه وتعالى، فأنت تريد منه قضاء الحاجة، وذلك مقتض لأن تتعرف عليه، والتعرف عليه إنما يكون بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وقد رضي الثناء لعباده وعلمنا كيف نثني عليه. فهذه الفاتحة فيها تعليم لكل أمورنا، ولذلك افتتحها بالثناء على نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فاللام هنا للاستحقاق وللملك وللاختصاص، فالحمد مستحق كله لله، الحمد القديم الذي هو الثناء عليه بما هو أهله، هو يستحقه، هو مستحق الثناء، هو أهل الثناء والمجد، فاللام حينئذ للاستحقاق. وإذا نظرت إلى حمدنا نحن له وهو مخلوق فهو مختص به، فلا يحمد حمده أحد، واللام هنا للاختصاص. وإذا نظرت إلى أن الحامد مملوك لله جل جلاله، وأنه هو الذي أنعم عليه باللسان الذي يحمده به، وأنعم عليه بالعقل الذي يفكر به، وأنعم عليه بالوقت الذي يصرفه في الثناء على الله، فحينئذ كل ذلك مملوك لله، فاللام حينئذ للملك. الحمد لله، كل الحمد لله جل جلاله. فال في الحمد شاملة لنوعي ال للاستغراق والعهد، فهي للاستغراق لأنها تشمل أنواع الحمد الأربعة، حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه في الأزل وحمده لمن رضي من عباده في الأزل، وحمدان حادثان حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض، وهذه كلها لله جل جلاله إما استحقاقا وإما اختصاصا وإما ملكا. الحمد لله رب العالمين، ثم تثني عليه بربوبيته للعالمين، والعالم اسم ما سوى الله، وهي من الأمور التي لا يزيدها جمعها. فالعالم اسم كل ما سوى الله، والعالمون جمع العالم، لكن الجمع لا يزيدها، فأفرادها منحصرون في المفرد الذي هو العالم. وهذا يدلنا على أنه هو موصل العالمين جميعا إلى كمالهم بالتدريج شيئا فشيئا، وهذا معنى الربوبية، لأن الربوبية من ربه يربه إذا أوصله إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا. فهو الذي أنشأهم النشأة الأولى، وهو الذي ينشئهم النشأة الثانية من عدم، وهو الذي يوصلهم إلى كمالهم بالتدريج بالرعاية والتعهد من الصبا والضعف إلى القوة والشدة، ثم بعد ذلك إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك إلى الموت. كل هذه المراحل هي تحت رعايته وعنايته جل جلاله. وبعد هذا الثناء يأتي ثناء آخر، الرحمن الرحيم، فتثني عليه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، وهي مئة رحمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وقد حصلت قصة لهارون الرشيد أمير المؤمنين مع سفيان بن عيينة رحمه الله، فقد أتاه فقال: يا سفيان عظني، وبيد هارون ماء يريد أن يشربه. فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة التي في يدك بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب بارك الله لك. فشرب. فقال: أرأيت إذا منعت خروجها أن تبول بكم تشتري ذلك؟ قال: بملكي كله. قال: إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة كله بولة، لا يستحق أن يقتل عليها أحد. فبكى هارون وانكسر. فلما رأى منه هارون لما رأى منه سفيان ذلك، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قسم رحمة واحدة بين الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها، فكم نصيبك منها؟ قال: كبير. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وأمير المؤمنين، حكمي نافذ على المشارق والمغارب. قال: هذا نصيبك من رحمة واحدة، فما ظنك بنصيبك من 99 رحمة أعدها الله للمؤمنين في الآخرة. الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك تثني عليه بالتمجيد الذي هو آخر ما يصل إليه الثناء، فتقول: ملك يوم الدين. فإن الملك والسلطان هو أنفس ما يتنافس فيه الناس في الدنيا، فالخلائق ينظرون إليه على تفاوتهم فيه. والله سبحانه وتعالى في الدنيا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، لكن في الآخرة ينزع الملك من جميع الملوك. فالله يقبض السماوات السبع والأراضين السبع بيمينه فيهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك ثبت في صحيح مسلم والموطأ والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد والمستدرك وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة بل أخرجه كل المحدثين إلا البخاري لم يخرجه الصحيح، لكنه أخرجه في جزء له في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني يا عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فهذا الثناء يأتي قبل الدعاء وهو أدب من آدابه، يشرع للإنسان قبل كل دعاء أن يثني على الله سبحانه وتعالى. كذلك البداءة بما ارتضاه الله لنا وأمرنا به من الدعاء، وهو الصلاة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله ارتضى لنا ذلك وأمرنا به، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيشرع من آداب الدعاء إذا أردت قضاء الحوائج أن تفتتح بالدعاء الذي لا يرد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختص عن غيرها من الأعمال بأنها دعاء مجاب قطعا، وبأنها عمل مقبول قطعا، هذان أمران تختص بهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا صليت الآن صلاة العشاء لا تدري هل يتقبلها الله أم لا، وإذا قرأت القرآن لا تدري هل يتقبله الله أم لا، وإذا ذكرت لا تدري هل يتقبل الله ذلك أم لا، وإذا دعوت بأي دعاء لا تدري هل يستجاب أم لا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة وهي دعاء مجاب قطعا، لأن الله أخبر عن نفسه أنه يصلي عليه: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فافتتح الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من آدابه أن تسأل الله وأنت موقن بالإجابة، فأنت تعلم أنه لا مستكره له، وأنه هو الجواد الكريم السخي، وأنه أعطاك كثيرا قبل أن تسأل. النعم التي أعطاك قبل أن تسألها كثيرة جدا غير قليلة. ثم بعد ذلك تعلم أنه ألهمك الدعاء بالضراعة إليه سبحانه وتعالى ليستجيب لك، فإذا لا بد أن تدعوه وأنت موقن بالإجابة، وهذا من آداب الدعاء. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء، أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال: وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. وفي لهجتنا كثيرا ما يقول الناس، يقولوا إذا دعوت لأي إنسان يقول لك: إن شاء الله، الله إن شاء الله يعطيك العافية، الله إن شاء الله. هذا التعليق هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. لا يقع شيء إلا إذا شاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن من أدب الدعاء أن تدعو وأنت جازم بالإجابة، فلا تعلق ذلك بالمشيئة ولا بغيرها. كذلك من أدب الدعاء ألا تعتدي فيه، فالاعتداء في الدعاء أن يتجاوز الإنسان المأذون به، كأن يسأل المستحيل، أن يسأل أن يكون من المنظرين إلى من الوقت المعلوم، أو أن يسأل ما ليس له، فهذا ممنوع، فليس من الأدب. فلذلك هو تعد وجور في الدعاء، ولا ينبغي للإنسان أن يتعنى فيه. وسؤال الإنسان لكثير من التفصيلات والأمور التي تدخل في نطاق الغيب يدخل كذلك في الاعتداء في الدعاء. ولذلك سمع عروة بن الزبير أحد أولاده يسأل الله فيقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، ذكر التفاصيل. قال: ما هذا التعني؟ اسأل الله الفردوس الأعلى واسكت. فالتفاصيل في الأمور الغيبية ليست من الأدب في الدعاء، فسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك من الآداب لا تدعو بإذم ولا قطيعة رحم، فلا تسأل الله معصية نهاك عنها، ولا تسأله ما يتعلق بقطيعة رحمك دعائك وأنت ظالم، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء لا يدعو الإنسان بإذن ولا قطيعة رحمه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإذن ولا قطيعة رحم. كذلك من آداب الدعاء ألا تستعجل في الإجابة، فإنك تعلم أن الله هو أحكم الحاكمين، وأن كل شيء عنده بقدر، وأنه قد كتب ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه. ولذلك إذا سألته فكل إليه لأمر وارضى بما قدر لك. فالذي يستعجل ويقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي لا يجاب. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. فادعوا ولا تتعجل. كذلك من آداب الدعاء أسلوبه، فأسلوب الدعاء يختلف باختلاف الأحوال. فأنبياء الله منهم من كان يصرح بالدعاء، ومنهم من كان يعرض أدبا مع الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يكتفي بالثناء عن الدعاء. فأيوب عليه السلام مكث 18 سنة في أشد أنواع البلاء، فصبر لله جل جلاله، حتى إن امرأته كانت تستأجر نفسها للناس فتطعمه من أجرتها، فلما عرف الناس أنها امرأة المبتلى لم يرضوا بأن يستأجروها بعد ذلك، فكانت تبيع قرونها لفتيات من بني إسرائيل حتى أصبحت قرعاء ليس على رأسها شعر. وتركته يوما على طرف قمامة لبني إسرائيل، فمر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله. قال: وما ذاك؟ قال: ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فلما سمع أيوب كلامهما قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن حيائه من الله لم يستطع أن يقول فارفع عني الضر، أدبا مع الله لم يقول فارفع عني الضر، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في تلك اللحظة استجاب الله دعاءه فرفع عنه البلاء، وأمره أن يركض برجله، فركض بها الأرض، فخرج من تحت رجله ماء بارد فشرب منه واغتسل، فعاد جسمه إلى أحسن صورة، وأنزل الله إليه كسوة من السماء. فجاءت امرأته فلما رأته لم تعرفه، فقالت: يا ويلتاه، أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعله تخطفته الكلاب. فقال: أنا أيوب. ومن تمام نعمة الله عليه أن الله آتاه أهله ومثلهم معهم. وكان يوما يغتسل فأمطرت عليه السماء جرادا من ذهب، فجعل يجمعه في ذوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى بي عن رحماتك. وفي رواية: عن بركاتك. لا غنى بي عن بركاتك. ومنهم من يجعل الثناء مكان الدعاء كيونس عليه السلام، فإنه لما بعثه الله إلى أهل نينوى فدعاهم إلى التوحيد والإخلاص لله فكذبوه وأعرضوا عنه، في تلك اللحظة أقبل عليهم البلاء والعذاب، فرآه سينزل من السماء، رأى السماء ستمطر عليهم غضبا وعذابا نعوذ بالله، ففر منهم، فوجد سفينة على الفرات فركب فيها فامتلأت، فخافوا الغرق فاستهموا أي اقترعوا على من ينقص به السفينة فيرموه في النهر، فكان هو من المدحضين الذين وقع عليهم سهم الرمي، فرموه في النهر فابتلعته سمكة كبيرة. فلما ابتلعته وكان في جوفها في قعر البحر في ظلمة الليل في ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأثنى على الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وحينئذ استجاب الله دعاءه في تلك اللحظة، فرمى به الحوت على الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ورده إلى قومه فآمنوا جميعا، آمن به أكثر من 100,000 إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعناهم إلى حين فرد الله عنهم البلاء. وكان ذلك استثناء من قاعدة عامة أن البلاء إذا أنزل إلى الأرض لا يرد، لكن قوم يونس وحدهم رد الله عنهم البلاء بعد أن رأوه، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهم وحدهم الذين استثناهم الله من هذه القاعدة العامة. ومنهم المصرح في دعائه كإبراهيم عليه السلام، فإنه صرح بدعائه عندما أمره الله أن يترك ابنه إسماعيل وجاريته هاجر بواد غير ذي زرع عند البيت الحرام في مكان موحش، ولم يترك لهما إلا سقاء فيه قليل من الماء، وقد أوشكت الشمس على الغروب وهم في ذلك الوادي الصحيق بين الجبال الشاهقة والمكان الموحش الذي لا أنيس به، وأمر هو أن يرجع إلى الشام. في ذلك الوقت رفعت إليه الجارية رأسها فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، فقالت إذن لا يضيعنا. فلما أدبر إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فقدر الله لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وإلى الآن ما زالت دعوة إبراهيم مستمرة في الحرم، وبركات مكة جاءت من هذه الدعوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وفي الحديث الآخر اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. Thank you. كذلك للدعاء أجنحة تطير به، وهي ما يسبقه من العمل الصالح. فالإنسان الذي يريد استجابة الدعاء يجعله بأدبار الصلوات، فأدبار الصلوات المكتوبات مظنة لاستجابة الدعاء. وكذلك إذا صلى ركعتين من غير الفريضة فدعا بعدهما كدعاء الاستخارة وغيره وركعتي الحاجة، ومثل ذلك أيضا بعد الصدقة أن يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم بعد ذلك يدعو، وكذلك بعد ختم القرآن أو تلاوته فيقدم أمام الدعاء طاعة من الطاعات هي مظنة لأن تطير بهذا الدعاء إلى الملك الديان فيستجيبه. إليه يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك له أوقات هي مظنة للإجابة، وهذه الأوقات من أهمها وقت الضراعة عندما تنقطع الأسباب عن الإنسان وتغلق دونه كل الأبواب إلا باب الملك الديان، فينقطع أمله من المخلوقين ويتعلق أمله بالله جل جلاله فيقصده وحده، فهذا الوقت لا يخلف. ومثله أيضا السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن معناه جدير أن يستجاب لكم. ومثل ذلك أدبار الصلوات المكتوبات ما بعد السلام، منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك قال للآخر: إني أحبك، فإذا سلمت من الفجر والمغرب فاستعذ بالله من النار سبعا، وأنت ثاني رجليك قبل أن تكلم أحدا فإنه يكون لك جوار منها، جوار منها جوار من النار. قال: فخصنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص بها أصحابنا، فنحن من نحب. وكذلك الثلث الأخير من الليل، فإن الرب جل جلاله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلا يزال يقول: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. وهذا بحسب الأمكنة والأزمنة، فأهل كل بلد الثلث الأخير من الليل هو مظنة استجابة دعائهم. والرب جل جلاله نزوله ليس مثل نزول المخلوقين، ليس بإخلاء حيز وشغل حيز، فذلك مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يعترض بأن ثلث الليل الأخير هنا هو ثلث الليل الأول في مكان آخر وهكذا، فلا اعتراض في ذلك، فإن النزول ليس كنزول المخلوقين، فلا يمكن أن يقاس أفعال، أن تقاس أفعال الله على أفعال المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك الثلث الأخير من الليل مظنة لاستجابة الدعاء. ومثل ذلك أيضا قيام الإنسان يصلي والناس نيام، فإنه مظنة لاستجابة الدعاء، لأنه من الثلاثة الذين يضحك لهم وإليهم الرب جل جلاله، فإنه يضحك إلى القائم في الصف وإلى المصلي في جوف الليل وإلى المسافر الذي ينام أصحابه من التعب ثم يقوم هو فيصلي. وكذلك فإن اشتغال الإنسان بالموعظة وإقباله على الله سبب لاستجابة الدعاء، فهذا الوقت إذا أحس بنفسه وقد رقت وتهذبت وأقبلت على الله فليجتهد في ذلك الوقت في الدعاء، فهذا مظنة للإجابة. وكذلك الأمكنة، فلدينا أمكنة هي أقمن بالإجابة من غيرها، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ترفع الأيدي إلى الله في الحج في سبعة مواضع: عند رؤية البيت الحرام، وعلى الصفا، وعلى المروة، وبعرفات، وبجمع أي مزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى. فهذه سبعة مواضع ترفع الأيدي فيها إلى الله جل جلاله في الحج، معناه وهي مظنة لاستجابة الدعاء في الحج. ومثل ذلك أيضا المساجد المفضلة، المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وكذلك أبواب المساجد أيا كانت، فإن أبواب المساجد مكان جلوس الملائكة الذين يكتبون الناس الأول فالأول، وهذا مكان استجابة الدعاء. عندما تدخل المسجد اسأل الله من رحمته أن يفتح لك أبواب رحمته، وعندما تخرج منه اسأل الله أن يفتح لك أبواب فضله. فرحمته تجدها في المسجد كما أوى أصحاب الكهف إلى الكهف، فحينئذ وجدوا من رحمات الله ما وجدوا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأنت تدخل المسجد فتأوي إلى هذا الكهف فينشر لك ربك من رحمته، فتسأله أن يفتح لك أبواب رحمته. وعند الخروج تريد خيرات الله وبركاته وأفضاله، فتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وكذلك من الأماكن التي هي مظنة لاستجابة الدعاء أماكن المواعظ التي فيها آيات وآلاء، فالبحر وأمواجه وسلطانه في البحر سلطان الله، فهو موعظة، وعند تذكرك لآلاء الله وعجائب خلقه أدعو. ومثل ذلك نعوذ بالله مكان الخسف والغضب وأخذ الظالمين، فهذه الأماكن إذا مررنا بها لا ينبغي أن نمر بها إلا ونحن باكون أو متباكون، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مقتضي للضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التباكي لا يقصد به مجرد البكاء، بل المقصود به البكاء بالضراعة والدعاء والإقبال على الله جل جلاله. وهذا الدعاء لا بد فيه من التنوع، وأن يحاول الإنسان أن يجعل جزءا من دعائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يستحق ذلك، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكل نفع فينا هو أولى به منا. ولذلك سأله أبي بن كعب رضي الله عنه كم يجعل له من دعاء من صلاته، فهو يكثر الدعاء في الصلاة، وكان أبي طويل الصلاة حتى في النافلة، عندما رتبه عمر بن الخطاب للناس يصلي بهم التراويح كان يصلي 10 ركعات، فيصلي البقرة بركعة وآل عمران بركعة حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام، فإذا أكمل أبي 10 قال الناس أبقى أبي أبقى أبي، فيأمهم تميم الداري فيصلي بهم 13 ركعة. فأبي من حفظة القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا يطيلون في الصلاة، فقال كم أجعل لك من دعائي، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه لو جعل له ثلثه، فبين له أن في ذلك خير، ولكن لو زاد لكان خيرا له، فذكر أنه يجعل له نصف صلاته، فذكر له مثل ذلك، فعرض أن يجعل له ثلثي صلاته، فذكر له مثل ذلك، فقال إذن أجعل لك صلاتي كلها، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ذلك، فكان أبي لا يدعو في صلاته إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل كل دعائه والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مثلا سنصلي صلاة العشاء فيها 8 سجدات، تعالوا بنا نجعل السجدة الأولى دائما من كل صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعو إلا له، فهو أولى بنا من أنفسنا، وهو يستحق علينا ذلك، سجدة واحدة من 8 سجدات. ثم أبي جعل كل صلاته له، كل دعائه والصلاة له، نحن نجعل سجدة واحدة له. وفي تخصيصها عون لنا على الخشوع والحضور، فإنك إذا عرفت ما تجعل في كل سجدة من السجدات سيعينك ذلك على الحضور. إذا كنت تعلم أن السجدة الأولى مخصصة للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والسجدة الثانية للدعاء لنفسك، والثالثة لأشياخك وآبائك وأمهاتك إلى منتهى الإسلام، والرابعة لذريتك وأهلك، وهكذا كل سجدة تخصصها لشأن معين، إذا قدر أنك سهوت فلم تحضر في سجدة من السجدات ستعرف الخلل والنقص الذي حصل لك فتحاول إكماله، وهذا يؤدبك على الحضور والخشوع في الصلاة، وهذا مطلوب. وهكذا في النوافل، لا بد إذا كان لك حزب وورد معين من النافلة فحاول أن يكون لك في كل سجدة دعاء مخصوص فتجعلها نصيبا معينا لشيء معين، وذلك يعينك على الحضور ويعينك على الخشوع. فكثير من الناس يحفظ دعاء واحدا يتعود عليه فيجريه على لسانه كأنه يتعبد بلفظه في كل سجود، كل سجدة دائما لا يدعو إلا بهذا الدعاء، فحينئذ لا يخشع ولا يحضر، ولو ترك سجدة لما شعر بها لأنه لم ير شيئا نقص من صلاته. لكن إذا كان هذا التوزيع حاصلا فسيتذكر ما نقص من الأدعية ومقابلها من صلاته. كذلك التنوع يقتضي أن يكون لك من الدعاء دعاء يتعلق بالآخرة ودعاء يتعلق بالدنيا، وقد ذكرنا قسم الدعاء إلى دعاء الرهباء ودعاء الرغباء، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثالين في خواتم سورة الفرقان، فافتتح بدعاء الرهباء واختتم بدعاء الرغباء. فدعاء الرهباء والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ودعاء الرغباء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فختم بذلك، وسبب تقديم الرهباء على الرغباء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن جانب الحضر مقدم على جانب الأمر كما ذكرنا. كذلك من المهمات في الدعاء أن الله أمرك بالدعاء لوالديك، فالوالدان أمر الله اتجاههما بثلاثة أمور. الأمر الأول الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأمر الثاني الشكر لهما، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والثالث برهما بالطاعة ما لم يأمرا بكفر أو شرك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا هو الإحسان إليهما، وقد جاء الأمر به بصيغ مختلفة، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهذا الإحسان إليهما حق ثالث من هذه الحقوق الثلاثة. فكثير منكم لو راجع نفسه يجد أنه قلما يجد من شكر والديه، وقد أمره الله بشكرهما. والدعاء لهما كذلك، فقليل منا من يكثر الدعاء لهما. وكذلك الدعاء للأهل والأولاد فهو من سنة الأنبياء، وقد افتتح إبراهيم الخليل عليه السلام دعاءه بالثناء فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك من آداب الدعاء أن لا تخص به نفسك بل أن تشرك إخوانك المؤمنين والمؤمنات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كتب له أجر بكل فرد منهم، كل فرد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يكتب له أجر في مقابله لأنه يتصدق عليه بهذا الدعاء. والدعاء لهذا الدين هو من النصيحة له، فالدعاء بنصرة المسلمين وإعلاء كلمة الله وهزيمة أعداء الله هذا كذلك من جهاد الكفار المأمور به شرعا، ومن النصيحة لهذا الدين الذي هو انتماؤك وهو علاقتك بربك، فلا بد أن تجعل جزءا من دعائك لنصرة هذا الدين وأهله. كذلك من آداب الدعاء أن يحفظ الإنسان الأدعية المأثورة وما تيسر من غيرها من الدعاء الجامع. فإن عائشة رضي الله عنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تسمعه يقول دعاء كثيرا فلا تحفظه، مع أن عائشة من أحفظ الصحابة. فقال لها: قولي: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جوامع الدعاء. وقد جاء أعرابي إلى المدينة فصلى وراء معاذ بن جبل فسمع دعاءه فطال عليه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع دعاءه فطال عليه، فقال كلاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعى له فجاءه، فقال: ماذا قلت؟ فقال: وماذا أقول؟ سألت الله الجنة واستعذت به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن، حولها ندندن، معناه دعائي ودعاء معاذ حولها، كله يتعلق أن يرزقني الله الجنة وأن يعيذني من النار، هذا هو الأصل. وحفظ الإنسان للأدعية المأثورة يعينه كثيرا، لأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أصحابه الذين رباهم واقتدوا به، ثم بعد ذلك السلف الصالح الذين اتبعوهم. ولا شك أن الدعاء خطبة بين يدي الملك الديان، والخطب يقدم لها الفصحاء والبلغاء، ومن يريد حاجة ينبغي أن يعرف أن مقداره على قدر تعبيره عن حاجته، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. فلذلك من المهم أن تحفظ الدعاء المؤثر الذي له أثر عليك أنت أولا، فهو أقمن في الإجابة. ولذلك قال أهل العلم: من آداب الدعاء لا يكون ملحونا. وقد ذكروا عن عبد الملك بن المعذل أنه قال: ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب. يقولون إن الدعاء الملحون لا يستجاب، لأنه فيه نقص أدب مع الله، ومحله في اللغة التي يخاطبه بها. لكن الله جل جلاله يخاطبه جميع أهل اللغات بلغاتهم، ويسأله أهل السماوات وأهل الأرض بلغاتهم، كل بلغته. لكن إذا خاطبته بلغة فليكن خطابك بها مهذبا بتلك اللغة وبمقتضاها، وهذا المقصود هنا. ويقال إن من مضان الاستجابة أن يكون الدعاء نظما، وذلك إذا كان فصيحا بليغا وقصد به الثناء وكان خطابا مؤثرا. ولا شك أن بعض الذين دعوا بنظم استجيب لهم لأن خطابهم كان مؤثرا، فمثلا كان إبراهيم وأدهم في عند المسجد الأقصى في رمضان في العشر الأواخر، فقال: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. وكان المكودي رحمه الله يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. والسهيلي رحمه الله يقول: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منئت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكثير من الصالحين دعوا بمثل هذه الدعوات فاستجيب لهم سواء كان ذلك في المتقدمين أو في المتأخرين، وقد عرف عن علماء أهل هذه البلاد وصلحائهم بعض ذلك فاستجيب. فالذين كانوا يستسقون إذا أمحل الناس ويجعلون ذلك شعرا في الاستسقاء يسقون ويمطرون، فمثلا الشيخ محمد المعنى رحمة الله عليه في استسقائية له إذا قرأت الحروف الأوائل منها كانت أدعوني أستجب لكم، وإذا بدأت بالبيت الأخير فبدأت بالحرف الثاني منه وأخذت الثواني من البداية كانت أيضا أدعوني أستجب لكم، يا 14 بيتا على 14 حرفا. يقول أدعوك يا خير مرجو ومأمولي ومستغاث ومدعو ومسؤولي دعاء مضطرب أعيت مذاهبه حسا وحالا عن الأسباب معزولي عوذا بربي من جدب ومن جرب ومن قنوط وصيف غير مطلول ونعمة في بساط الزهر نافرة من محض سخط من الجبار محلول نيل الكريم جدير أن يفيض على تلك المحول ذوات العرض والطول يا من يجيب دعاء المضطر كيف دعا ويكشف السوء عن شعث الأراميل أسبل علينا غيوثا منك غيث هدى وغيث ماء وغفران وتبديل سترا جميلا على الزلات عودنا إياه حلمك والإظفار بالسول تجبرت ثلمات المؤمنين به والوحش والطير والأنعام والميل جبرا به تأخذ الأنعام زخرفها والأرض زينتها من بعد تعطيل بل أظهر الشكر عنه كل ذي نكد من المواضع كاللابات والميل لكن الجمادات يحكي شكر ألسنها أقوال ستة أعراب مقاويل كم بلدة ميت نحيا ربنا بحيا فزينت برياض ذات تكليل مالت بفائح نشر المصطفى طربا صلى عليه مصفي كل مقبول. وكذلك أبو مدين الغوث رحمة الله عليه فإنه في استسقائه يقول يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا يرحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا واستنزلوا وجودك المعهود فاسقهم ريا يريهم رضا لم يثنه سخط وعامل الكل بالفضل الذي ألف يا عادلا لا يرى في حكمه شطط إن البهائم أضحت ترب مرتعها والطير تغدو من الحصباء تلتقط والأرض من حلل الأزهار خالية كأنها ما تحلت بالنبات قط وأنت أكرم مفضال تمد له أيدي العصاة وإن جاروا وإن قسطوا ناجوك والليل جلاه الصباح سنا كما يجلي سواد اللمة الشمط فشارب بذنوب الذنب غص به وآخرون كما أخبرتنا خلطوا ومنعم في لفيف العيش وهو يرى من حام حول العرش ينخرط وملحد يدعي ربا سواك له حيران في شرك الإشراك يختبط كل ينال من المعروف حصته قوم ترقوا وقوم في الهوى سقطوا حكم من الله عدل في بريته فرض علينا له التسليم مشترط وما ذنوب الورى في جنب رحمته وهل يقاس بفيض الأبحر النقط. وهكذا فإن الإنسان إذا عود نفسه على آداب الدعاء وأقبل على الله به ينال به سعادة عجيبة يشعر به بعلاقته بالله جل جلاله وضراعته إليه وأنسه به عند خلوته، وهذا الأنس إذا ذاق الإنسان طعمه لا يعدله طعم شيء من الحياة الدنيا فبه ينال الإنسان السعادة العجيبة. ولذلك قال الفضيل بن عياض لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فهذه السعادة الحقيقية عندما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع بين يديه وتتعلق به. ثم بعد ذلك لا بد من تذكر أن هذا الدعاء له أثر حتى في رد الأقدار، فإن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد الفدر إلا الدعاء، وذلك من تجاذب الإرادتين كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يروي عن ربه عز وجل أنه قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فالتردد هنا المقصود به تجاذب الإرادتين، وذلك وصف كمال وليس وصف نقص تعالى الله عن النقص. ولذلك فإن الدعاء يرد الأقدار التي كتبت في اللوح المحفوظ، لأن ما يكتب في اللوح المحفوظ مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، فلذلك يزاد في العمر ويزاد في الرزق بهذا الدعاء، ويشرط في سلامة الإنسان أو في قضاء حاجته أن يدعو فإذا دعا استجيب له. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعار أحدكم من الليل، تعار معناه استيقظ من الليل ليس عند طلوع الفجر، إذا تعار أحدكم من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا لفظ البخاري في الصحيح، ورواية الترمذي وأحمد في المسند والحاكم فيها البدء بالحمد لله بسبحان الله قبل الحمد لله، فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. ورواية البخاري أثبت وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا العمل جائزتان: إحداهما استجابة الدعاء، والثانية قبول الصلاة، وكلتاهما كبيرة نحتاج إليها. واستجابة الدعاء نعم هو من الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه، فمن كرامة الله لأوليائه أن يستجيب دعاءهم، ولكنه أيضا من شأن الضعفاء والمستضعفين والمرحومين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم لضراعتهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي الحديث الآخر: والله لولا شيوخ الركع وصبيان الرضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وقد حصلت لقتيبة بن مسلم رحمه الله قضية عجيبة، فقد كان في أرض الهند وتكاثرت عليه جيوش العدو، فلما حاصروه من كل وجه قال: أين محمد واسع؟ محمد واسع رجل من التابعين من الصلحاء الزهاد. قيل: هو ذاك في طرف الجيش يرفع إصبعه النحيلة إلى السماء، قالت: الله لإصبعه تلك أحب إلي من 100,000 سيف. لأن هذا الدعاء المستجاب لا يعدله شيء. وقد كان كثير من السلف الصالح إذا استجيب دعاؤهم بادروا حينئذ إلى شكر النعمة، فسجدوا سجود الشكر لئلا يكون ذلك استدراجا لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا أجمعين من مجاب الدعاء، وأن يحقق لنا كل رجاء، وأن يصرف عنا كل بلاء، وأن يقضي لنا كل حوجاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه، وأن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته، ويحشرنا تحت لوائه، ويبعثنا في زمرته، ويسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك،